صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم الكريم الوهاب الحليم التواب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت له الشدائد انقلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله الحي العليم الحي الرحيم الحي القيوم الحي السلام الحي الكريم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى أبويه آدم وإبراهيم وعلى أزواجه وأصحابه والتابعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فدخ في قفاه إلى النار يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم وارزقنا به العمل الصالح الرشيد وألحقنا به بكل بر صعيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك